الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله عصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار بفضل الله عز وجل في الحلقات الفائتة كنا نتحدث عن بعض الأنكحة الفاسدة التي هدمها الإسلام فتحدثنا عن النكاح العرفي المشتهر بين الناس وفي الحلقة الفائتة تكلمنا عن نكاح المتعة تحدثنا عن أصل هذا النكاح وقلنا معناه أن رجل يتمتع بامرأة على قدر معلوم من المال أو من غيره لوقت محدد لمدة أسبوع يوم يومين ثلاثة شهر حسب المدة المحددة وقلنا بأن هذا النكاح أبيح في صدر الإسلام ثم نسخه الله عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصار التحريم هو العمدة عند العلماء في نكاح المتعة ودللنا على ذلك بأدلة من القرآن ودللنا على ذلك أيضا بأحاديث من أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نتكلم في هذه الليلة عن الحكمة من إباحة نكاح المتعة في صدر الإسلام ثم نتحدث عن بعض الشبهات اللي بيطعنوا بها ويقولون بأن نكاح المتعة إنما هو حلال حلال حلال وسنجيب على هذه الشبهات تعالوا نقول الأول يا إخواني يا أحبابي بأن نكاح المتعة كان حلالا في أول الأمر وذلك لعدة أمور واحد غزو الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن النساء لما كان الصحابة يخرجوا إلى الغزو إلى غزوات كثيرة وقد يجلس في هذه الغزوة لمدة أشهر معدودات وكان مبتعدا عن النساء لم عزقته ولا شيء مما ملكت يمينه فلذلك أبيح نكاح المتعة في صدر الإسلام أولا لأن الصحابة كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ابتعدوا في هذه الفترة عن النساء كذلك الحاجة الدافعة إلى النكاح مع قلة الشيء وحرارة الجو كان الصحابة ساعة في صدر الإسلام لا يملكون من المال شيء إنما كان الأمر يسير معهم أموال ولكنها قليلة ومع ذلك كان الحر يعني الحر فيه حرارة الجو فيه حرارة شديدة حين يخرجون إلى الغزوات وفي حال الصحراء وفي حال هذا السفر الطويل فأدى ذلك إلى القوة وإلى الفتوة وإلى الشهوة وإلى تحريكها فيحتاجون إلى أن يصرفوا هذه الشهوة في حلال فلذلك أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة في صدر الإسلام كذلك كثرة العزوبة بين الصحابة يعني قلة المتزوجين ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي يعني نقطع الشهوة بالكلية ألا نستخصي كأننا نأخذ دواء يقطع عنا هذه الشهوة ألا نستخصي فقال ابن مسعود رضي الله عنه فنهانا عن ذلك أي نهانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضا ما رواه ابن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن متعة النساء أي عن نكاح المتعة وفي هذه الرواية رد على من يقولون بأن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يبيح نكاح المتعة في كل حال، وهذا كلام باطل قولا واحدا حتى بدلالة هذه الرواية. وما راه ابن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، أي في المتعة، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يبح نكاح المتعة بإطلاق، إنما قيده في الحال الشديد وفي النساء قلة، أي أن ذلك في حال أباحه في حال الاضطرار، ليس على كل حال وليس في كل وقت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. والحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الحازمي بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور آنفا، اللي هو: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستصر، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال الإمام الحازمي بعد أن ذكر حديث ابن مسعود: وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحهم النبي للسبب الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنهم لم يكن لهم نساء، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم. يعني إنما أبيح ذلك في السفر، في سفر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن إخواني، نكاح المتعة أبيح في صدر الإسلام لأمور قد ذكرناها ودللنا عليها برواية ابن مسعود ورواية ابن عباس رضي الله عنهما. تعالوا نقول إن بعض الشبهات، ومنها موقف ابن عباس رضي الله عنهما من نكاح المتعة، وسبق أن ذكرنا قول ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا الروافض، لا يجيز نكاح المتعة إلا الروافض الاثنى عشرية من الشيعة، هم الذين يبيحون نكاح المتعة، ليس هناك ميراث للمرأة، ولا في طلاق، ولا في ولي للمرأة، إنما النكاح لفترة معينة، فترة مؤقتة لمدة أسبوع، أسبوعين، يوم، شهر، شهرين، لمدة سفر العمرة، أو لمدة سفر الحج، أو لسفر إلى زمن معين مؤقت، ثم بعد ذلك الواحد يروح لحاله، ولا يلحق الولد بالرجل الذي تمتع بهذه المرأة. فلا يبح نكاح المتعة إلا الروافض من الشيعة عليه من الله ما يستحقون. قال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. فأما الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، فروي عنه أنه أباحها، يعني أباح نكاح المتعة. شوف الكلام. قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة. يقول الإمام الخطابي، شوف بقى الكلام: وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه لطول السفر وقلة اليسار، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. يبقى سيدنا ابن عباس لم يبح نكاح المتعة بإطلاق، إنما كان ذلك للمضطر، وذلك لطول السفر، الصحابة لما كانوا في الغزو، وذلك لطول السفر وقلة اليسار، كانش في ايدهم ما يملكون من المال ليتزوجوا به، ثم توقف عنه، ده كلام الامام الخطابي، ثم توقف عنه وامسك عن الفتوى به. ثم روى اي الخطابي باسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما افتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان. فقال ابن عباس: انا لله وانا اليه راجعون، والله ما بهذا افتيت، يعني ما افتيت بنكاح المتعه في كل حال، انما ذلك في حل اضطرار. قال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما بهذا افتيت، ولا هذا اردت، ولا حللت، عفوا، ولا حللت الا مثل ما احل الله من الميته والدم ولحم الخنزير، وما تحل الا للمضطر، وما هي الا كالميته والدم ولحم الخنزير. يقول الامام الخطابي: فهذا يبين لك انه، اي ابن عباس، انما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر الى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لان الضروره في هذا الباب لا تتحقق كما هي في باب الطعام الذي به قوام الانفس وبعدمه يكون التلف، وانما هذا من باب غلبه الشهوه ومصابرتها ممكنه، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس احدهما في حكم الضروره كالاخر. اذا بنقول الشبهه اللي بيقولوها الروافض وغيرهم من اهل البدع بان سيدنا عبد الله بن عباس قد اباح نكاح المتعه، نعم اباح نكاح المتعه ولكن ليس باطلاق، ثم رجع عن هذه الفتوى كما ذكر بعض اهل العلم، وان بقي على فتوى الا ان هذا في حال الاضطرار، وقد شبه ذلك لأكل الميتة رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكذلك من الشبهات قول بعض الصحابة بجوازه كأبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، البعض بيستدل على جواز نكاح المتعة بقول أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والرد على ذلك أنه قد صح لنا التحريم المؤبد، ده من كلام سيدنا النبي نفسه، نهى النبي عن نكاح المتعة، وسيأتي الأدلة على ذلك. قد صح لنا التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له، أي لكلام النبي، غير قادحة في حجيته. فلذلك إخواني، الجمهور من الصحابة حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم المؤبد لنكاح المتعة، وعملوا بذلك ورووه لنا ونقلوه إلينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. ثم قال عمر: والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. فالمنقول عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاح المتعة حرام على التأبيد، أبيح في صدر الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بدلالة القرآن وبدلالة السنة النبوية الصحيحة. يقولون إن عندنا بعض الأحاديث التي تقول بإباحة المتعة، والرد عليها أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها. قالوا: نستدل بقول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فقد قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب: إلى أجل مسمى. يقول العلامة الطبري: وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به الخبر القاطع. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه هذه شاذة، لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا، ولا يلزم العمل بها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول الإمام النووي السابق: فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة. وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول. إذا بقول يا إخواني استدلالهم بهذه الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إلى أجل مسمى، فهذه القراءة بخلاف ما جاء بمصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد كان من كان أن يلحق بكتاب الله عز وجل ما ليس منه ما لم يأتينا بدليل وخبر قاطع على أن هذه الآية من القرآن. طيب، خلاصة القول يا إخواني أن الإسلام قد حرص على كرامة المرء، ولذلك جعل للمرأة ولي، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، وكانت العدالة ظاهرة، لا نكاح إلا بولي، يبقى لابد أن يكون للمرأة ولي عند النكاح، يكون في شهود إيجاب وقبول تعيين الزوجة، يكون في مهر للمرأة اللي بنسميه الصداق أو النحلة أو العطية كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكما ذكر النبي في سنته. هذه أركان النكاح وشروط النكاح، وعلى هذا يصح النكاح. طيب، ليس للمرأة ولي، والتحريم ليس على التأقيد وقت معين، شهر شهرين، ثلاثة أربعة، سنة سنتين، لا، إنما الزواج على التأبيد. ثم أن نكاح المتعة حرام، ده خلاصة القول، أن نكاح المتعة حرام للأدلة التي ذكرناها آنفا من كتاب الله ومن سنة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التحريم والتحليل قد تكرر أكثر من مرة، وأن الإباحة كانت من أجل حاجة الناس إليه، وأن الفتوى التي صدرت لابن عباس رضي الله عنهما إنما كانت في حال اضطرار للسفر الطويل للصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، ثم قلة ما كان بأيدي، وأن نكاح المتعة قد حرم على التأبيد إلى يوم القيامة. فما نقرأه من كلام الشيعة ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، إنما معتقد أهل السنة والجماعة أن نكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم بعد ذلك في صدر الإسلام ثم بعد ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريما دائما. والنكاح عندنا ليس على التأقيت، مش مدة معينة، ولكن النكاح الذي هو بين الزوج والزوجة يكون على التأبيد، مش ان انا كتبت في العقد انني سانكح زوجتي لمده عام او اثنين او ثلاثه ثم تنتهي القضيه، لا، انما النكاح بين الزوج والزوجه على التابيد. تعالوا نتكلم عن نكاح اخر الا وهو نكاح الشغار. ايه نكاح الشغار ده؟ كانت المراه في الجاهليه مهضومه الحق، فلما جاء الاسلام كرمها، كرمت المرأة في الإسلام بنتا وأختا وعمة وخالة وزوجة، بل ولو أنها خادمة كرمت في الإسلام. أي امرأة في الإسلام لابد أن يكون لها ولي عند النكاح، ولابد أن يكون لها مهر، ويكون في شهود على النكاح، يكون في إعلان وإشهار، وأن يكون للمرأة صداقا. فالإسلام لما جاء كرم المرأة وأعطاها حقها في التملك، وفرض لها المهر أو الصداق، وجعله حقا على الرجل لها. يبقى الصداق حق للمرأة على الرجل وليس لأبيها، ونركز في الجملة دي، ليس لأبيها أو لوليها، أي ولي بعد الولد مش موجود أو غاب أو أعضل المرأة في لم ينكحها من الكفء لها، أو لوليها حق التصرف فيه، أي في هذا المال، أو أخذ شيء منه إلا برضاها وطيب نفسها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فما أخذ من المرأة ولو كان بالولي بغير رضاها حرام شرعا. لابد أن المرأة ترضى أن يعطيها، أن تعطي أبوها شيء من المال أو تعطي وليه. وقال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اللي هو المهر يعني، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. وعلى ضوء ما سبق، نهى الإسلام عن نكاح الشغار. إيه نكاح الشغار؟ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق، اللي بنسميه البدل يعني. هو يقول له زوجني بنتك، والآخر يقول له وانت تزوجني بنتك، وليس للبنات صدق، أي ليس للزوجة صدق. فقد روى الشيخان بسندهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وإحنا قلنا الصداق إنما هو حق خالص للمرأة، المهر حق خالص للمرأة. وإحنا قلنا في مسألة تنزيل النصوص على الواقع هذا أمر مهم جدا. يعني إيه؟ يعني متقدم لزواج البنت شاب، هذا الشاب يستطيع أن ينفق، أن يعطي للمرأة شيء من الصدق أي من المال. فالبعض ينزل الحديث، المرأة في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل على القرآن، ده حق وده صدق وده كلام يقين والحديث صحيح. ولكن عاوزين نقول تدرج النبي معه، طلب منه المال الاول، كانش موجود معاه. طب انت الوقت ثم تنزل معه، التمس ولو خاتما من حديد، مش موجود. طب بعد ذلك جاي له بالرداء، طب لو احنا خدنا منك الرداء بتاعك كيف تستر عوراتك؟ ثم تنزل النبي معه في نهايه الروايه الى القران. يبقى الاصل عندنا ان يكون الصداق، ان يكون المهر مالا. فبيجي تقدم احد لزواج ابنتك إن لم يكن معه المال زوجها على القرآن، طب كان معه مال يدفع المال. تمام يا إخواني؟ والمال اللي هو الصداق إنما هو خالص حق المرأة. ونبدأ على أمر قبل أن أنسى، فضيلة الشيخ أشرف عامر بيبلغ أطفالنا وأحبابنا وأبائنا وأمهاتنا في البيوت إن اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بإذن الله يوم الخميس سيتكلم عن بعض الأخلاق المذمومة ومنها خلق الكذب. خلق الكذب. فالأولاد الحلوين الجمال أزهار القرآن اللي يطلعوا في اللقاء القادم إن شاء الله في يوم الخميس القادم يبدأوا يحضروا عن خلق الكذب، آيتين من القرآن وأحاديثين من سنة سيدنا النبي وبعض صور الكذب المنتشرة في المجتمع. هذا من باب تفعيل الحلقة، وإن شاء الله تعالى تكون حلقة موفقة وطيبة إن شاء الله. وأنا بشكر كل أولادنا الحلوين النهاردة، هاجر عبد الرحمن منصور و والجميله سلمى سلماني العلي وجنى بنت الشيخ متولي براجيلي، كانوا منورين التلفزيون النهارده، ربنا يبارك فيهم ويجعل اولادنا جميعا من اهل القران يا حي يا قيوم. يبقى احنا بنقول يا اخواني، نرجع بقى لمسالتنا، بنقول نكاح الشغار ان ياتي الرجل يقول الرجل انا سازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، وبعدين ما فيش صداق للبنات. ليه؟ الصداق خالص حق المراه كما قال الله تعالى: واتوا النساء صدقاتهن نحله. وسيدنا عبد الله عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وظهر يعني ظهر عليه بشاشه العرس، قال له النبي ما يعني ايه الجمال والحلاوه دي؟ فلما تحدث النبي معه قال: قد اصدقتها، يعني انت اعطيت المراه كام من الصداق. ده بيدل على ان الصداق خالص حق المراه، ان الصداق خالص حق المراه. والصداق كما هو المعلوم قد يكون كله مقدم او الجزء منه مقدم والبعض مؤخر. ولا نصيحه للشباب المسلم الطيب، كن متوازن حتى في العواطف. انت جاي تكتب القائمة وهتكتب كذلك الصداق للمرأة، والصداق اللي انت تكتبه بإيدك في العقد بتاع النكاح واجب عليك ان تعطيه للمرأة. افترض المرأة جت في حال حياتك وانت لسه حي ومعاها في البيت، قالت لك حبيب قلبي انت بتحبني، تقول لها موت، تقول لك طيب لو سمحت اعطيني صداقي المؤخر 20,000 30,000 50,000 15، حقها تطلب صداقها. وان مات الزوج تطلب الصداق، طلاق نفس الكلام الصداق المؤخر. فلذلك بقول للشباب بلاش لا تنجرف وراء العاطفه، بحبها موت، يقوم كاتب قائمه ب 100,000 جنيه. لا اله الا الله، يا ابني هتحبس نفسك بإيدك. انت الوقت جايب قايمة بكام؟ العفش اللي موجود عندك بكام؟ جايبه ب50,000، ليه تكتب 100؟ ليه تكتب 51,000؟ ليه تكتب 50,000 و7 جنيه؟ اكتب الموجود الفعلي. لو انك كتبت، ومع ان خلاف عند العلماء في مساله القائمه، بس لو يعني قلنا بمن يقول بجواز القائمه، خلاص اكتب الواقعي الفعلي بالفواتير عشان ما تختلفش. ثم المهر اللي انت هتكتبه بايدك صار في ذمتك دين لزوجتك. فما تكتبش اي كلام. اكتب 20 يا عم، ما الدنيا زي الفل، بعد كده تسامحك، مش هعرفك، قد تنقلب الامور في لحظه، والمشاكل دي كل يوم. فلذلك اكتب بيدك ما ستسأل عنه. وقلت لك قبل ذلك اجلس صغيرا قم كبيرا. نرجع نقول يا اخواني، يبقى نكاح الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته، يعني بدل، وليس بينهما صداق. وبهذا التوصيف الذي ذكره العلماء بأن هذا النكاح حرام شرعا، وتعالوا نقول على بعض الصور التي ذكرها العلماء من صور الشغار. من الصيغة المذكورة في الحديث، الصورة الأولى إن الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، والثانية أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. أن يشترط كل واحد من الوليين، الولي بقى سواء كان الأب أو غيره، على الآخر أن يزوجه وليته، يقول له أنت زوجني موليتك وأنا كذلك أزوجك موليتي. يبقى دي الصورة الأولى، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الصورة الثانية، أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. هو يقول له زوجني بنتك ولا زوجك بنت، او اي ولي، مش لازم يكون الوالد يعني. فمن العلماء من اعتبر الاولى فقط فمنعها دون الثاني، وليس المقتضى للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق، لان النكاح يصح بدون تسميه، بل المقتضى لذلك جعل البضع صداقا. فتعالوا ناخذ تفسير الشغار من الحديث نفسه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن ابن عيسى لأنهما اختصر ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب من طريق القعنبي، واختلف الرواة. ولذلك قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة: لا أدري التفسير عن النبي أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، ونسبه إلى غيره. يقول خطيب البغدادي: تفسير الشغار ليس من كلام النبي، وإنما هو قول مالك، وصل المتن بالمرفوع، ووقع عند البخاري أن تفسير الشغار من قول مالك. يقول الحافظ ابن حجر: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر مرفوعا، فقد ثبت ذلك من غير رواته. قال العلماء: لعل القرطبي يشير بتفسير الصحابي إلى ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. قال ابن عبد البر: ننقل بعض كلام العلماء في حكم الشغار. أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على بطلانه، على أن هذا النكاح باطل. وفي رواية مالك يفسق قبل الدخول لا بعده، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إنما النساء محرمات إلا ما أحل الله، أو ملك اليمين. يقول علامة الشوكاني: وظاهر ما في هذه الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل، أن الشغار نكاح الشغار بهذا التوصيف الذي وصفناه وبهذه الصورة الشغار حرام باطل. طيب تعالوا بقى، لو قلنا ما الحكم لو سموا مع صورة الشغار صداقا، يعني قال له أنا جوزك بنتي وتجوزني بنتك بالعكس، أو موليتك وأنا كذلك، ولكن سموا صداقا للمرأة في هذه الحالة صداق. فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما 100، أو مهر ابنتي 100 ومهر ابنتك 50 أو أقل أو أكثر، يقول ابن قدامة المنصوص عن أحمد صحة النكاح بذلك، وهو قول الشافعي لما تقدم حديث ابن عمر، يعني حديث الباب وفيه وليس بينهما صداق، ولأنه قد سمي صداقا فصح كما لو لم يشترط ذلك، وقيل لا يصح. ونصه لحديث أبي هريرة، ونص هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. ولما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى فلم يصح، ولأنه سلف في عقده فلم يصح. إذن إخواني، حتى ولو أن للمرأة صداقا سمي صداقة ولكن بهذا التوصيف زوجني بنتك على أن أزوجك ابنتي، أو أختك على أن أزوجك أختي كما بهذه الصورة، فهذا الأمر كذلك عند أكثر أهل العلم غير صحيح. طيب إذن إخواني، عاوزين نقول خلاصة القول كذلك في نكاح الشغار، أن الإسلام كرم المرأة وحافظ على حقوقها المادية والمعنوية. مسألة البدل بنتك وأزوجك ابنتي وأتجوز أختي ولا أتجوز أختك، سمي صداق أو غير صداق، عاوزين نقول أن الأصل أن يكون للمرأة صداقا، وهذا أمر واجب كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقلنا لا يجوز للولي أن يأخذ من مال المرأة شيئا إلا برضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. لم تطب نفس البنت أن هي تعطي الوالد شيء من المهر، فهذا حقها ولا إثم عليها في ذلك. يبقى خلاصة القول أن الإسلام كرم المرأة وحافظ على حقوقها المادية والمعنوية، وأنه لا يجوز لولي المرأة أن يضيع تلك الحقوق، وأن نكاح الشغار حرام وباطل. تكلمنا في هذه الليلة عن بعض الشبهات المتعلقة بنكاح المتعة وبعض الشبهات الأخرى المتعلقة بنكاح الشغار، وقلنا بأن نكاح الشغار حرام في الإسلام غير جائز ولو كان في ذلك تسمية الصداق، ودللنا على ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كل حلقة إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة، عم عدنان لسه وقت قد إيه؟ الله يكرمك، 10 دقائق. طيب ما اعطني بقية الأسئلة. الله يكرمك. عاوزين نقول يا إخواني، لما قلنا على الصفحة أحسن الله تعالى إليكم، من له أي مشكلة أسرية أو زوجية، أي مشكلة تتعلق فترة الخطبة أو العقد أو تربية الأبناء أو غيره، إن شاء الله تعالى سنجيب على هذه الأسئلة تباعا. شوف أنا تكلمت الأسبوع الماضي، قلت يا إخواني يا ريت ننشئ موقع أو صفحة تبقى خاصة للرد على الاستشارات الأسرية، وأن يتعاون مع إخواني وأحبابي من أهل الدعوة بالذات المتخصصين في هذا المجال، أو إخواننا من المرشد الأسري أو أخصائي أسري، ولكن إلى الآن لم يعني يتعاون أحد، أو مش عارف ظروف الناس إيه، ولكن الله المستعان. ولكن على قدر طاقتي وعلى قدر استطاعتي أحاول في آخر كل لقاء إن احنا نقرأ بعض الأسئلة التي وردت إلينا من الناس ثم الجواب عنه. هل يجوز ضرب الولد، هل يجوز ضرب الولد على الصلاة في حال 5 سنوات 6 سنوات؟ عايزين نقول يا إخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة، فقال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولا يضرب عليها الولد إلا عند سن العاشر. وفي فرق كبير جدا بين ضرب التأديب وضرب الانتقام. ضرب التأديب إن أنا أربط على كتف الولد أو على يد الولد بنوع من الهدوء بدون ما أصوت وأصرخ، والمرأة اللي بتشل وتتحط وتغضب وتثور والكلام ده، هذه الطريقة هتبقى بنتها كده وهيبقى أولادها كده بنفس الوضع. فعشان كده أي أم بتشتكي إن البنت بتصوت طول اليوم وتصرخ وكذلك العلماء، لا اهدئي هذا الأولاد هدوء. والأمر ده يحتاج إلى مرونة ويحتاج إلى نفس طويل شوية في المعامل. ولا نجد أفضل وأحسن وأحلى إن يجي حد من الاولاد يخطئ خطا نقعد نتفاهم ونتكلم ونتناقش، ولو سمحت يا ابي سيدنا اكمل فكرتي، وكذلك اقول لو سمحت يا حبيبي سيبيني اكمل اللي عندي، هكذا نصل الى الامور. عايزين نقول يا اولادنا يا احبابنا، وقول للاولاد برضه، الاولاد الجمال اللي بيصلوا وشهم نور، قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه نور. فالاولاد اللي يصلوا يبقى وشهم منور جميل ما شاء الله، والاولاد اللي ما يصلوش يبقى وشهم، انتوا عارفين بقى كل حاجه. فاحنا محتاجين يا اولادي لما ابي زعق صلي العشاء، قوم يا بنتي صلي العشاء، او من يصلي معاي؟ هل من اول مره كده زي الساعه يجروا على الصلاه؟ لا لا لا، شويه يقعدوا جنب السرير، وشويه يقوم يدخلوا الحمام، وشويه يهرشهم، وشويه يقولوا فين الاكل يا امي، وشويه، والاب والام فاهمين، بس محتاجين ايه؟ نوع من التلطف ونوع من المراوده. فانا عاوز اقول لكل اب وكل ام، تعالوا نحبب اولادنا في الاسلام، نحبب اولادنا في السنه، نقول لهم يا اولادي احنا بنصلي لان ربنا عز وجل امرنا بالصلاه. وان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي له مصيبه او يجي له هم او حزن، كان يقول لسيدنا بلال ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال، يعني الصلاه راحه. يا اخي انا بتعجب، اذا كانت الصلاه سبب في تغيير بعض الظواهر الكونيه، زي ايه؟ ما احنا بنصلي من اجل خسوف القمر، وبنصلي من اجل كسوف القمر وخسوف الشمس، مش احنا بنصلي عشان كده؟ طب ما بالك بقى لو عندك مشكلة شخصية، ده كونه بيتغير، ظاهرة في الكون تتغير، آية من آيات الله تتغير بسبب الصلاة وتزول عنا بسبب الصلاة. طب لو انت عندك مشكلة في حياتك صلي وهتتحل، والله تتحل. انا لسه بقول لك اهو، آية من آيات الله خسوف الشمس وكسوف القمر، تغيير كوني سبحان ربي العظيم. يبقى لما نصلي هتتحل مشاكلك، يقينا تتحل مشاكلك. عشان كده بقول لكل اب وكل ام، لازم تعلم ابنك من الصغر ان الصلاه هي عمود الاسلام، ان الصلاه هي اساس هذا الدين، ان الصلاه ده البنيان الذي يقام عليها الاسلام، ان الصلاه ده استمتاع وفضفضه وانت في حال صلاتك. اكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. يبقى نرجع نقول في فرق بين ضرب الانتقام وضرب التاديب. ضرب الانتقام يمسك الواد بالبنية وبالشلوت وبالجزمة وبالحزام ويعلق الواد على الباب عشان الواد يصلي. الواد هيكره الصلاة، ولكن لو تعاملنا مرة نشخط ومرة نبرق بعينينا ومرة نهدأ ومرة نتلطف في القول ومرة نقول كلام جميل ومرة نعطي مكافأة ومرة نجيب لوحة جميلة ونكتب سبت أحد اثنين ثلاث أربع خميس، وبعدين يوم السبت صلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حط نجمه نجمه نجمه نجمه نجمه، ونحط صح صح صح وندي مكافاه. طب يبلطجوا روقوا دماغهم، نحط اكس اكس اكس اكس اكس، والولد الموفق منهم يعطى الهدايا. نتعامل مع الاولاد بالثواب والعقاب. ودي نصيحه كذلك، ثم نصيحه كذلك، عند تاديب الولد ما توقفش الولد كانه واقف في الجيش، وارفع ايديك يا واد على السبوره. ايه يا عم الحاج الله يهديك، انا جايب ابني عشان انت تربيه، عشان التربيه تعاون مشترك ما بين المؤسسات التربويه زي الازهر والتربيه والتعليم وزي البيت وزي المسجد. يبقى لا يجوز ضرب الولد قبل سن العاشره على الصلاه. طيب وصلنا 10 سنين والولد ما صلاش، روق بقى دماغه، نعمل ايه؟ يعني يعني يضرب الولد اي يضرب الولد، بس نعلم الولد ان الولد اذا ذكر الله ترفع ايدك عنه، والضرب تفرقه، مش مكان واحد، تفرق، وما تكسرش باب البنيه، تديله بوكس في مناخيره ولا في بقه عشان يصلي، مش هيصلي، وبهذا الوضع مش هيحب الصلاه. عشان كده بنقول لاخواننا واحبابنا وقول للاطفال الحلوين يا جمال يا ازهار القران يا طيبين، لما ابي وامي بابي مامي بابا ماما يقولوا حبيب قلبي صلي، عشان هم نفسهم ان انتوا تتمتعوا بالصلاه، وعشان ان الصلاه جميله خلي وشكم منور وجميل وخلقكم خاشعه وطمانينه وسكينه وهاديين وحلوين ومسكرين. يبقى نرجع نقول ان في فرق بين ضرب التاديب وضرب الانتقام. ضرب التاديب ان بالهدوء كده يا ابني ما ينفعش تتقي الله، او قرصه صغيره او حته كده عند الودان كده، او ضربه خفيفه كده. ضرب الانتقام انت تبقى من جواك شحنه من الغضب تفرغ فين؟ في الولد، وهذا لا ينبغي. طيب لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله. اخونا ابراهيم، ما اهم اداب الخطبه وما محظورات المحظورات التي يجب الحذر منها؟ اخي ابراهيم احسن الله تعالى اليك وبارك الله تعالى فيك. الخطبة وعد بالزواج، وأخي إبراهيم زي عبد الرحمن زي إسماعيل زي فلان في المعاملة مع مخطوبتي، ده أجنبي وده أجنبي، فلا يباح للخاطب من المخطوبة شيء على الإطلاق، حتى الكلام بينهم في التليفون لا يكون إلا لضرورة وفي وجود محرم. ونصيحة الأخوات والبنات، والله يا ابنتي، والله يا أختاه، الحديث بين الخاطب والمخطوبة في التليفونات سيؤدي بك لا محالة إلى الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. اصدقي مع نفسك، كان الأول بقول لك يا أخت عائشة، بعد كده يا عائشة، بعد كده يا شوشو، بعد كده يا حبيبة قلبي، مش ده اللي بيحصل؟ هو كده ده الواقع. والذي يعصي الله عز وجل في فترة الخطوبة ده بيسحب من رصيد السكن والمودة والرحمة والألفة بعد العقد، مش هيتمتع بحياته. كل الكلام اللي كان بيتقال في فترة الخطوبة هينساه بعد العقد، يبقى عنده خرس زوجي. فبقول للبنت اتقي الله. عاوز يجي لك يا بنت بلاش اللف والدوران، يجي لك بيت أبوكي يطرق الباب عليك. فعايزين نقول أخونا إبراهيم ليس بين الخاطب والمخطوبة شيء، حتى الجلوس معها في وجود محرم غير جائز أيضا. ليه؟ ما هو قاعد خارج من بيت الحجة ملمع الجزمة، حاطط كريم إمام الصبار، وما شاء الله عليه لابس البتلة والكرافطة ولا قميص وبنطلون ولا تيشيرت ولا البلطو في الشتاء، وداخل قاعد لما يقعد مع خطيبته يقعد يعمل إيه؟ وحضرتك عاملة إيه؟ ولا هيلبس النقاب؟ والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. خطيبتي يا عم، مش خطيبتك ولا حاجة. أنا هي خطيبتك، أنا موافقك على الكلام ده، ولكن أبيح لك النظر لها. ليه؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، خلاص أنت ارتضيتها كزوجة ما عادش ينفع بينك وبينها حاجة نهائي، حتى أردت أي أمر، أمر مهم، نجيب الشقة فين؟ نعمل إيه؟ اجعل هذا الكلام مع الولي ابتداءً. الأمر ده صعب شوية، يبقى الكلام مع المخطوبة في وجود الولي، قاعد جنبها وسامع الكلام الذي يقال. ولكن لو سمحت يا أنكل آخد رقم تليفون بنت حضرتك عشان أتواصل معاها، وندخل على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى مثل هذا الكلام، هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. نعم الله يسامحك يا عم عدنان. ما صحة تلبس الجن بالإنس؟ احنا خلاص بطلنا عفاريت بقى. أختي متزوجة وتأتيها نوبات عصبية ورعشة، وفي شيوخ بيقولوا إن لابسها جن، فما الحل؟ الحل يا بنتي تلبس الجن بالإنس عليه أدلة من السنة. في رواية الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. طالما في دخول ما في خروج. فبنقول لأختي أحسن الله تعالى إليها نوبات عصبية ورعشة، قد يكون هذا أمر نفسي وقد يكون هذا أمر متعلق بالشيطان. فتعرض الأخت على أحد من إخواننا المتخصصين في مجال، أخونا مروان اعرض الأخت على أحد من إخواننا المتخصصين في مجال الرقية الشرعية، بس بشرط أن يكون له علم بعلم النفس، عنده دراسات نفسية يستطيع أن يشخص الحالة، يعرف ده سحر تخييل ولا اللي موجود دي هلاوس سمعية وبصرية، يعرف ده وسواس مرضي شائع نقص مادة السيروتونين في المخ، في حاجة خلل في كيمياء الرأس تحتاج إلى علاج وإلى دواء، ولا الحالة اللي عند الأخت دي حالة وسواس شيطاني، الحالة اللي موجودة دي حالة مس أو سحر أو عين أو حسد أو غيره، ولا دي أمور طبيعية وأمور نفسية وضغوط حياة. فالأمر ده محتاج إلى أحد من المتخصصين. جزاكم الله خير. أنا محتارة جدا في نوع التعليم الاختياري لأولادي، وأرجو نصيحة من الشيخ. الكل الآن مهتم باللغات والتجريب على أساس مواكبة العصر، ولكن كده التعليم الشرعي لا يحق مثل التعليم الأزهري. حاضر، أنا عايز أقول لأختنا أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك، كل التعليم عندنا في مصر تعليم سيء للغاية، وينقص إخواننا حتى في ال وده أفضل التعليم المعاهد الأزهرية الخاصة فيها أولادي وأولاد الدعاة، وحتى في المعاهد الأزهرية الخاصة في مشكلة، قد يكون جيدين جدا في مواصلة في توصيل المعلومات، ولكن ضايعين في مسألة التربوي وإزاي يتعاملوا مع الأطفال، وإن كل طفل له وضعه الخاص، وفي فروق فردية ما بين الأولاد، الضرب والزعيق والشخط والغضب وارفع ايديك وتقرير للناظر وتقرير للمدير والكلام الفارغ اللي بيتعمل ده، ليس هذا من الاسلام في شيء. الولد الصغير في مبدأ الثواب والعقاب، كل ولد لابد من تشخيص حالته، الولد ده عنده فرط حركة ليه، اسباب عصبية، اسباب عضوية، اسباب نفسية، دي امر طبيعي محتاج تشخيص الحالة ثم وضع الدواء، ولكن نعامل كل الاولاد معاملة واحدة. أنا في ولد من أولادي يأتي بالبسمة، ولد وبنت من أولادي تأتي بالقبلة، ولد من أولادي يأتي إن أنت تصغر له، ولد من أولادك يأتي إن أنت تقول له اتق الله يا بني لا تفعل هذا وتعلي صوتك، ولد من الأولاد يأتي بالهدية، والله الأمر كده في فروق فردية. فأنا عايز أقول لإخواننا بس وأختنا الكريمة اللي بتسأل، أحسن الله تعالى إليك يا أختاه، أفضل التعليم في مصر الأزهر، خاصة المعاهد الأزهرية الخاصة، الاولاد بيتعلموا فيها كل حاجه، يعني بياخدوا قران وبيتعلموا الاولاد الدراسات الاجتماعيه والعلوم والرياضه وبياخدوا انجليش وبيتعلم الاولاد بعد ذلك المواد الشرعيه، الفقه والتفسير والعقيده والحديث والتجويد، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وانا بقول ان المعاهد الازهريه الخاصه هم صفوه الاخوه والاخوات، يعني معظم اللي شغالين في معظم الغالب اللي شغالين في المعاهد الازهريه الخاصه هم صفوه اخواننا واحبابنا من التيار الايه من إخواننا الذين يعملون في التدريس. فأفضل حاجة ودي أولادك للأزهر، وبتعمل اختبارات الأول، هل الولد عنده قدرة على الدراسة في هذا المكان أو لا. أحبابي موعد البرنامج إمتى؟ 10:30 في كل يوم خميس، أحسن الله تعالى إليكم. يا شيخ أنا عاوز أنتقي وأمي و زوجي تستأذن النوافل، كانت بنتي تصوم، عاوزة تتقرب بقراءة القرآن، تتقرب بالستر الكامل، فلذلك يا بنتي البسي نقابك وتوددي لأمك بالكلام اللين، ولا يا أمك كانت أمهات المؤمنين لابسين النقاب، وعارفة إن أنت بتحب سيدنا النبي، وهذه من سنة النبي محمد، وأنا أريد الستر والعفاف الكامل، ونفسي أشفع لك عند الله يوم القيامة، وساعديني على طاعة الله، وقبلي إيديها، قبلي إيديها وقبلي رجليها، واشتري لها هدايا، وشيلي الفوطه وقفلها قدام الحمام وهي خارجه بتتوضى، ولما عيلها الجزمه بتاعتها، واكوي لها الحاجه بتاعتها، وساعديها في المطبخ، وكل السلوكيات والاخلاق الحميده لابد ان تراها منك، ولكن مش لابسه النقاب تزعقي وتصرخي وتصوتي والبنت تتشال وتتحط، لا لا لا لا، انما الهدوء والتلطف والكلام اللين، وتقبيل الايد وتقبيل الراس وتقبيل القدم، وهذا الكلام اللين، وعم عدنان مقفل عليا، والكلام اللين والكلام الحسن والبسمة والهدية إن شاء الله تعالى، هي هذا مما يأسر القلب. وبقول لك على بركة الله، البس النقاب والبشارين الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب الأسئلة كتير، ولكن أنتوا سامحوني وأنا بقولها على الهواء. إن شاء الله تعالى اللقاء القادم بإذن الله هخصصه كله من أوله إلى آخره للحديث عن المشكلة، مش هيبقى موضوع معين، إنما المشكلات التي ستطرح علي بفضل الله عز وجل. هذا لقاء خاص، اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم إن قدر الله تعالى لنا لقاء البقاء، يبقى الحديث عن كل المشكلات التي ستعرضوها، سأقرأها تباعا بإذن الله عز وجل وأجيب عليها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أن يسدد خطاكم، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. هذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رحين بعد الفجر اقرأوا بقى سورة الكهف موقوفا على الصحابة، ثم البس بقى أجمل ما عندك من ثياب لصلاة الجمعة، اغتسل غسل الجمعة، أجمل الثياب، ضع أفضل الطيب، استخدم معك السواك، تقدم إلى الصفوف الأولى، ثم خذ معك أولادك وزوجتك إن استطعت ذلك. وفي دعوة من يوم الجمعة ساعة، فيها ساعة إجابة من يوم الجمعة، الساعة على الراجح أنها بعد العصر، فلا تنسونا من صالح دعائكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.